إذا قال والله لا أتينك غدا، فإذا ما رأى غدا إذا ما ذهب يصير حنث وعليك فرض إذن. أما إذا قال إن شاء الله فهذا يكون السبب. فإذا لم يستطع غدا يعني من الغد أن يأتي فهذا لا كفارة ما في حنث عليه، ما يكون حنث. الحنث هو الوقوع في يعني اسم اليمين ويكون له لا بد له من كفارة. فإذا قال إن شاء الله تعليقا على الأمر سأفعل هذا غدا إن شاء الله، فإذا لم يفعل فيكون ما حنث هنا لأنه قال إن شاء الله. أما إن قال إن شاء الله تحقيقا وحنث يصير عليه كذا، يعني إن علق هذا على المشيئة وجعله على مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء الله ذهب الجيل. أما إن كان تحقيقا قال إن شاء الله تحقيقا يعني يؤكد هذا ثم لم يفعل يصير حنث، وعليه أن يعني يكفر عن اليمين. قال وإن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذا حلف على أمر من الأمور ولكن وجد أن الذي تركه خيرا من الذي حلف عليه يكفر عن هذا اليمين، كمن حلف إنه ما يفعل شيء من المعروف والمعروف خير. فإذا رأى أن هذا الذي حلف عليه معروف وفعله أولى من الترك فيكفر عن يمينه التي حلف عليها، كمن حلف مثلا أن لا يزور صديقه أو أن لا يكلمه أو أن لا يذهب إلى الوجه الفلاني أو أن لا يتصدق على فلان. فيقوم الأفضل لما الإنسان الأفضل الصدق عليه أن يفعل، مثل ما جاء في قول الله عز وجل ولا يأتي أولي الفضل منكم من ساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت في عروة الصديق رضي الله تعالى لما سمع أن ابن أخت له اللي هو مصطفى بن أساس رضي الله تعالى عنه كان فيما تكلم في عائشة، وكان أبو بكر يعطيه ينفق عليه، فقال والله لا أنفعه بعد ذلك بنفعتنا. قال لا أنفعه بنفعتنا، يعني ما أعطي أي شيء من مالي بعد ذلك. فربنا قال ولا يأتلي أولي الفضل، يأتلي يحدث من الألي الحدث أولي الفضل منكم الساعة نؤتوا أولي القربى فهو من قرابة الأرض والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. العفو والصفح خير من العقوبة، فورد أن يعاقبه بأن يحرمه من المال، لكن العفو والصفح أصل. فالله وجهه العفو والصفح، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، وأرجع نفخته في مصطح فقال والله لا أقطعها عنه أبدا، فأقسم بعد ذلك أنه لن يقطع هذه النفقة عن مصطح أبدا. وكذلك جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري لما جاءه في غزوة تبوك والنبي ليس عنده ظهر يحمله، فقال احملنا يا رسول الله، هم الأشعريين كانوا حوالي 50 رجل أرادوا أن يخرجوا الغزو وما الرسول ما عنده، فقال احملنا، فقال ما لا أحمل، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، يعني ما عندي شيء أحملكم، أقسم بالله أنه ما أحملكم. ثم انه اتى للنبي ابن فذهب نادى ابي موسى، ارسل ابي موسى ياتي فجاءه وقال له خذ هذه الابل يعني لك ولي يعني جماعتي. فتحرك ابو موسى انه يقول خاف كنت الرسول نفي انه حلف، فقلنا له يا رسول الله انك حلفت ان لا تحملها، فقال انه صلى مني لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالنبي رأى صلى الله عليه وسلم أن كان قد حلف أنه ما يحمله لأنه ما عنده شيء يحمل عليه، لكن لما جاء هذا كفر النبي عن يمينه وحمله صلوات الله وسلامه عليه. فليقول هنا من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وكفرت اليمين ستأتي.

كذلك اذا اقسم عليك تبرك، اذا اقسم عليك وقال لك والله تفعل كذا والله تفعلنا كذا تبرك، اذا كان في فوقك فذلك هذا من حق المسلم على المسلم، كما قال المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم ست، وقال وابرار المقسم، ومعنى ابراره يعني جعل يمينه بارة، يعني ليست لا يحدث في يمينه بان تصدقه فيها وان تبرك بها. من حق المسلم على المسلم ابرار قسمه. ثم قال وكفرت اليمين هي ما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز، والذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه قال فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي او كسوتهم او تحرير رقبه، التخير بين هذه الثلاثه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام ترك كفاره ايمانكم في البحر واحفظوا ايمانكم. فاصبح كفاره اليمين 3 على التخير، واحدة منهم يعني، ثم اذا لم يستطع واحدة من هذه الثلاث عاد الى البديل وهو الصيام. وهذه الثلاثة على التخيير العشق عشق رقبة او اطعام 10 مساكين او الصيام، وهي على التخيير ولا ينبغي ان يلزم يعني الشخص بواحد منها او يذهب الى البديل الا بعد نفاذ هذه، يعني لا بديل كذلك الا اذا عجز عن هذه الثلاث، يعني ليس كما افتى احد يعني العلماء امير من الامراء انه حلف في يمينه ما كفرته قال الصوم 3 ايام فصلوا ليش قتلوا الصوم؟ ليش ما قتلوا في العتق في الاطعام؟ قال في العتق عنده عدد كثير هذا يقدر ياكل، اما في الصوم يعتبر شويه عشان هذه، فهذا ليس هذا شرعا، لان ايضا الشرع والله سبحانه وتعالى له حكمه، اذا كان عنده عدد ياكلها كذلك في كفارة اليمين هذا خير، كنا على خير العبد. أما أن يلزم بالصوم وأنه لا يجزئه إلا الصوم بأنه من الأغنياء، لا، فإن هذا فيه مصلحة كذلك، وهو إطعام المساكين بسوتهم أكف العبيد هذا خير. والله يقول سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو صفر أو صفر من أبيكم أو بسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب كم سؤال؟ هل؟ طبعا اذا كان قد قصد اليمين وعقده يلزمه كفارة اليمين الحال مش المحلوف عليه، نعم يلزمه. لا إذا كان فعل هذا وهو جاهل لا بأس، إن شاء الله تفعل الفرض. يجوز أن يفهم رجلا واحدا 10 يعني أيام لا بأس إن شاء الله، أو 5 يومين. ما يحط شهر بعد يوم، قال شهر بعد يوم يحط شهر بعد يوم، لا مو على هذا يقف وقال شهر بعد يوم ما يحط شهر بعد يوم. سبعه الكلام واحد، بقول سبعه الكلام واحد. على كل حال اذا الحقه بالقسم حتى لو بعد منتهي العمر حقه القسم، لكن اذا الحقه من دار انه يعني يريد ان يحمد في اليمين فما صحيح. انما هذا التعليق في اليمين في الوقت، يعني هو يعلق في اليمين في وقت علقها بالمشيئه، يتعلق بالمشيئه ما طيب